يا راكب اللي فوق سباقة الريح، خذ العمائم ولابوي حسين، لابوي حسين قرطايا وقلوا العليلة فاطمة تقوم، قلوا العليلة فاطمة تقوم وتطيح، وبفراق هالهلاوية الجيد والرايح قلوا لابو يا حسين تفصيح، بويا الما ترحمه هلو، الما ترحمه هلو، ما ترحم الناس. بهوان يا الراكب ذيل ولقاطيع الدرب البعيد، نوخنا قردان شدك وين يا عربي تريد، بهوان يا الراكب ذيل ولقاطيع الدرب البعيد، نوخ الناقر دانشتك وين يا عربي تريد، بعينك تشاهدني طفلة وانت ما تعرفنا كيد، احنا سادات الخلايق واكتف ببيت القصيد، اتغير الحياة يوم الضعن ساق، خذني للحسين موتني لف، يا راكبة يا راكبة وياي بس بيبيتي ظلت مارت حماي الحمى، ودا ضيفك بس يا عم البيت ما بيزلمة، وياي بس بيبيتي ظلت مارت حماي الحمى، هنا انا خلوها عمامل جانا وبدور السما، بكثر ما تبجي عليهم مثل يعقوب تعامى، بكثر ما تبجي عليهم مثل يعقوب تعامى، اللي يفقد اعزاز تعميه الأشواق، خذني للحسين موت الفراق، يا راكبة يا راكبة اللي وين ترد للعراق، خذني للحسين موتني الفراق، خذ وينك لخادم العليلة حيدر الخفاجي، تشوف هذا البيت الأظلم ضاوي من جانا وهلا، وانا عز وحدة بخواتي وعند ابوي مدللة لهلا بشهر المحرم من اللي فاني لهلا عمي ذات اندلي خذني وخلى روح الكربلة يجويل الغياب وبنار حراق خذني خذني للحسين موتني لف وين صوتك يا راكبة يا راكبة امشي يا عراب على كيفي وما اقدر وبروح داعي انت حمل كلمه تاعك واني اخذ بس دواي روحي عطشان على هلا وبد ما يرويها ماي والله ذا تاخذني ليهم الله ينطيك علىها والله ذا تاخذني ليهم الله ينطيك على هاي من نوصل هناك اهدي لك انياق خذني للحسين راكبا انا ما اريد اتعبك خذني للحسين عمي ذا مستعجل امشي خاف عطلك بالدرب حتى لو محسوبة طفلة زحمة روح ويا الغروب انتظر ننطيك امان الكربلة لما انتطب انتظر ننطيك امان الكربلة لما انتطب سلم على اهلي وعمامي وللحسين انطي الكتب مكتوب الكتاب بجروح الاغماق مكتوب الكتاب بجروح الاغماق خذني للحسين موتني الافراق يا راكبة يا راكبة اللي وين تركت الاعراق خذني للحسين موتني الافراق هم قالوا لي نجيت وما عارف بيش التاه حسين ما ينسى العليلة حتى لو كلهم نسوا قلبي يوجعني عليهم ليش عن بتهم بطاو قلبي يوجعني عليهم ليش عن بتهم بطو فدوى لدمعتك روحي من ساعتها حست باليتم لما انخطو ما يرحم البين طقاته بالساق ما يرحم البين طقاته بالساق خذني